طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث عن حقوق الزوجة على زوجها. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الحقوق المالية للزوجة، وسنتحدث إن شاء الله في هذا اللقاء عن الحقوق غير المالية للزوجة على زوجها. الجانب المالي تحدثنا عن المهر وعن النفقة التي تكون للمرأة على زوجها في بيت الزوجية، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن الحقوق غير المالية التي لا تتعلق بالمال وإنما تتعلق بالعشرة والتعامل الذي يكون بين الزوجين. أعظم حق للمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، أن يعيش معها بالإحسان وبالرحمة وبالمودة وباللطف. هذا حق عظيم للمرأة، يعني أن يتعامل الرجل معها بحسن الخلق وبالأدب وبالأخلاق وبالكلمة الطيبة وباللطف والمحبة والحنان والعطف. هذا حق للمرأة، حق للمرأة على زوجها أن يتعامل الرجل معها هذا التعامل. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا بداية يأمر الله عز وجل بالعشرة بالمعروف، بما يتعارف عليه الناس من الأخلاق والأدب واللطف والتعامل الحسن والكلمة الطيبة. هذا هو المعروف بين الناس في التعامل. فالله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف بما يعرفه العقلاء والفضلاء والكرماء في التعامل مع الأهل ومع النساء. هذا هو الذي أمر الله عز وجل به، أن يكون الإنسان رفيقا هينا لينا لطيفا مع أهله، وأن يعاملهم بحسن الخلق الذين هم أولى الناس به، هم أولى الناس به. مع الأسف تجد بعض الناس يتعامل مع الآخرين خارج البيت بأخلاق عالية، وهذا شيء جميل، لكنه إذا دخل إلى بيته تغير وأصبح رجلا آخر، أصبح رجلا آخر يتعامل بسوء خلق مع أهله، وهذا يعني انفصام في الشخصية. إذا كان الإنسان مع الناس الآخرين البعيدين يتعامل بأخلاق، فباب أولى أن يتعامل مع أهله بهذه الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان خيريته تظهر في تعامله مع أهله وليس مع الناس فقط، يعني الذي لا يكون فيه خير لأهله لن يكون فيه خير للناس. فأولى الناس بتعاملك الحسن هم أهل بيتك، هم أهل بيتك، هم أولى الناس بالتعامل الحسن وحسن الخلق. ولهذا أمر الله عز وجل بهذا الأمر. وهنا الله عز وجل يبين، وهو العليم الخبير عز في علاه، يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أحيانا الإنسان قد لا يرضى من المرأة بعض الأخلاق، قد لا يرضى من المرأة بعض الأخلاق، لكنه يصبر، يصبر للمودة ويصبر للرحمة ويصبر لإكرام أهلها وأرحامه، ويصبر أيضا لوجود أولاده. لا بد أن يكون الإنسان عاقلا حكيما في هذا الأمر، ولا يصور كما يصور في المسلسلات والأفلام والتماثيل أن قضية الحب التي بين الرجل والمرأة، ليس كل البيوت تقوم على الحب. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره بأنه يريد أن يطلق زوجته، فقال له: لماذا؟ قال: إني لا أحبها. قال وهل كل البيوت قامت على الحب؟ هل كل البيوت قامت على الحب؟ لا يمكن. الإنسان لو نظر الآن في بيوت المسلمين، هل كل هذه البيوت قامت على الحب؟ أبدا، لكن فيها الوفاء والعشرة والرحمة والمودة، وأيضا إكرام الأهل وحفظ وصيانة الأولاد وعدم ضياعهم. هذه كلها معاني يستحضرها الإنسان في تعامله مع أهله. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذا الأمر، لأنه قد يحصل في طبيعة الناس، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني هذه المرأة التي قد لا تكون مرتاحا كثيرا معها أو لا تشعر معها بالحب الكبير، قد يجعل الله عز وجل فيها خيرا كثيرا، قد ترزق منها بذرية صالحة مباركة من هذه المرأة، قد تكون هذه المرأة سبب لرزقك وأن يفتح الله عز وجل عليك في أبواب كثيرة، في الرزق أو في الدعوة أو في العلم أو في نفع الناس أو غير ذلك من الأمور، لا يدري الإنسان، قد يكون بسبب صبرك يعوضك الله عز وجل أفضل من ذلك. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الأمر لابد أن يستحضره الرجل في تعامله مع زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أيضا قاعدة توافق هذه الآية، ذكرناها في اللقاء السابق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مباشرة الرجل المرأة بسبب تعامل أو بسبب خلق فيها، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني سترى من المرأة أشياء قد لا ترضيك، وهذا قد يكون يعني من الجبلة الطبيعية في المرأة، لكن يحاول الإنسان أن يعدل الأخطاء التي في المرأة، وتحاول المرأة أيضا أن تعدل من أخلاقها، وكذلك الرجل. لكن أن يكون هذا سبب للنفرة والفراق والشقاق والخلاف ثم الطلاق، لا شك أن هذا مخالف لهدي الله وما جاء في كتاب الله، وأيضا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء في هذا الحديث الصحيح. أيضا من الحقوق التي للمرأة في هذا الباب، في هذا الجانب، احتمال الأذى والحلم عند طيشها، احتمال الأذى من المرأة. المرأة ضعيفة والمرأة فيها نقص، لا بد أن يعرف الإنسان المرأة خلقت من ضلع، وأعلى ما في الضلع والضلع هذا أعلى ما فيه أو أعوج ما في الضلع أعلى. فإن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمه، يعني هذا العوج الذي في المرأة إن ذهبت تقيمه كسرته. وجاء في رواية أخرى وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها، وإن أبقيتها استمتعت بها على عوج. يعني لا بد أن يعرف الإنسان هذا الأمر، لا بد أن يعرف أن جبلة المرأة وخلقة المرأة قامت على هذا، على الضعف وعلى العوج وعلى القصور، فلا بد أن يتعامل بهذا الفهم مع هذه المرأة. هذه هي فطرة الله للمرأة، هذه هي فطرة الله للمرأة، لا بد أن يعرف الإنسان هذا الأمر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. الله أكبر، يلاحظ يعني هذه الوصية ويحث على ذلك، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني على هذا العوج الذي فيها، العوج في التعامل، العوج في الأخلاق، العوج في الكلام، العوج في التصرفات، قد يحصل، بل هذا ليس شرطا أن يكون في كل النساء، قد تكون أحيانا من بعض النساء ليس فيها، يعني فيها من صفات الكمال، يعني يكون فيها شيء من هذه الصفات التي تكون في الرجل من سلامة الأخلاق وحسن التصرف وطيب الكلام، قد يكون عند المرأة في غالب يعني في كثير من النساء. لكن يوجد أيضا من النساء من فيها عوج في كلامها، من فيها عوج في تصرفاتها، من فيها عوج في أخلاقها، يوجد هذا عند المرأة. فكيف يتعامل الإنسان مع هذا العوج؟ يتعامل بهذه الوصية النبوية، يتعامل بهذه الوصية النبوية. يقول فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني كل ما رأيت في المرأة من عوج تريد أن تعدل هذا العوج ستتكسر، والكسر هو الطلاق، المقصود به الطلاق. لكن لا بد أن تقبل تعدل بقدر المستطاع، لكن لا بد أن تعرف أنه سيبقى العوج، سيبقى العوج، لأن هذه فطرة الله عز وجل للمرأة، وإن تركته لم يزل أعوج. فتمتع بها واستمتع بالمرأة وعش معها وهي على هذا العوج، وقد يكون هذا العوج هو كمال للرجل، هو كمال للرجل أن الرجل يعيش مع امرأة يعني تقل عنه في الصفات، هذا لعله أدعى إلى التقارب والتوافق بين الرجل والمرأة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث وأعاد وكرر هذا الأمر: فاستوصوا بالنساء خيرا، فاستوصوا بالنساء خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الأمر، وفي عدة أحاديث يكرر هذه القضية: اتقوا الله في النساء، استوصوا في النساء خيرا. فلا بد أن يصبر الرجل، الرجل يعني جعل الله عز وجل له القوامة، جعله في المكانة العالية التي يحتمل فيها ما يعني يبدر من المرأة من سوء خلق أو من قصور أو من كلام قد لا يليق أو فيه تطاول، فهنا يأتي عقل الرجل واحتماله وصبره. ولهذا جعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، جعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة. لماذا؟ لأن الرجل عنده من الاحتمال والصبر والقوة والعقل والفهم الشيء الكثير أكثر من المرأة، فجعل الله عز وجل الطلاق بيده. ولو كان الطلاق بيد المرأة قد تطلق المرأة الرجل في اليوم الواحد أكثر من 20 مرة في اليوم الواحد، كل ما غضبت من شيء قد يعني هذه الكلمة تخرج من لسانها. إذا كانت المرأة على أبسط الأمور وأتفه الأمور إذا اختلفت مع الرجل تطلب الطلاق، وهي أصلا لا يعني لا تعي ولا تريد هذا الأمر، ولو رجعت إلى عقلها ولو وقف معها الرجل وقفة جادة يعني في أن فعلا يريد أن يطلق لتراجعت. لكن هذا دلالة النقص ودلالة الضعف في المرأة والعوج في المرأة، أنها متسرعة والمرأة بطبعها عاطفية، وهذا ليس يعني قصورا فيها، لكن هذه خلقة الله عز وجل لها أنها تتعامل بالعاطفة، وهذه العاطفة جانب رحمة جعلها الله عز وجل في المرأة، وهذه هذا القصور وهذا الضعف وهذه الرحمة التي في قلبها وهذه المسكنة هي الذي جعلها تعطف على أبنائها وتقوم بشؤونهم وتصبر على الحمل والرضاع وغير ذلك، كما أخبر الله عز وجل وسماه يعني الوهن على الوهن والكر على الكر. يعني هذا لا يكون عند الرجل هذا الاحتمال أبدا، يكون عند المرأة لأن الله عز وجل جبلها وفطرها على هذه الصفة العظيمة التي هي في ظاهرها صفات نقص لكنها صفات كمال مع الرجل، صفات كمال مع الرجل. يتوافق هذا البيت المسلم بهذين الأمرين: الصبر والاحتمال عند الرجل، والتعجل والسرعة والعوج عند المرأة، فيكون التوافق بهذا الكمال وهذا النقص، وهذا من تقدير الله، وهذه آية من آيات الله كما ذكرنا في اللقاء الماضي في قول الله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني هذا أمر واضح وجلي في التعامل مع الزوجة. نقف هنا ونواصل إن شاء الله بعد الفاصل. الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الإمام المحدث، الفقيه، صاحب المذهب. قال الإمام أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. قرأ الموطأ على مالك من حفظه من مصنفاته الأم في الفقه والرسالة في أصول الفقه واختلاف الحديث وأحكام القرآن وغيرها. توفي رحمه الله 420 من الهجرة. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. قناة زاد العلمية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث عن حقوق المرأة التي تتعلق بالمعاشرة وحسن الخلق في الحياة الزوجية. تحدثنا عن احتمال الأذى للمرأة والحلم عند طيشها، والحق الآخر الذي نذكره للمرأة بعد هذا الحق، واللطف في التعامل، و أيضا ليس فقط اللطف وإنما المداعبة والممازحة والمضاحكة مع المرأة، يعني التصرفات التي تدخل السرور على المرأة من الأمور التي قد يترفع عنها بعض الرجال ويرى أنها لا تليق بمقام الرجل، وهذا من نقص العقل، هذا من نقص العقل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جابر رضي الله عنه وأرضاه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بكر أم ثيب، قال بل ثيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: فهل بكرا أو فهل جارية تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. يعني هذا خلق جميل وخلق رائع من الرجل، أنه يتعامل مع ليس برسميات يعني أشياء يعني فيها الحزم والشدة دائما، أبدا أبدا، يكون الرجل لطيفا، يمازح، يداعب، يضاحك، وهذه يعني قمة الأخلاق الحسنة، قمة الأخلاق الطيبة والكرم في الأخلاق عند الإنسان، أن يتعامل بهذا اللطف وهذا الكرم في الأخلاق مع زوجته التي هي أقرب الناس إليه، الممازحة، المداعبة، المضاحكة، هذه التي تقرب النفوس من بعضها وتجعل الحياة فيها استقرار وفيها سكن وفيها هدوء وفيها سعادة وفيها أنس، هذا الذي يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهو يعني أعظم الرجال، وهو أكثرهم وقارا وأكثرهم إيمانا وأقواهم إيمانا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك. كان يسابق عائشة رضي الله عنها في القصة المشهورة لما رجع الجيش إلى المدينة، فقال للجيش تقدموا، وكانت عائشة رضي الله عنها ما زالت شابة صغيرة، فتقدم الجيش فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته لأنها كانت صغيرة السن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر منها سنا. فلم يكتفي بذلك، بل كرر هذا الأمر بعد سنوات. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما كبرت وحملت اللحم، يعني بدنت قليلا عائشة رضي الله عنها، كرر هذا الأمر مرة أخرى أيضا في طريق العودة إلى المدينة مع الجيش أو مع القافلة، فقال لهم تقدموا، فتقدموا، فقال تعالي أسابق، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب على كتفها بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، وما أعظم هذا الخلق، ضربها على كتفه وهو يضحك، قال هذه بتلك، هذه بتلك، يقصد المسابقة الأولى التي سبقته فيه عائشة، وهو الآن سبقها، يقول هذه بتلك. الآن لو قيل لبعض الناس الكبار الفضلاء الأخيار أصحاب المكانة العالية تسابق المرأة قد يأنف من هذا الأمر، ولا شك أن هذا عدم فقه في الدين وعدم معرفة لحق الزوجة على زوجها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا الأمر فكيف يأنف الإنسان منه؟ وليس هذا مقتصر على فقط المسابقة، يفعل الإنسان أشياء في البيت من المداعبة والممازحة وغيرها، أو في الرحلات وغيرها، أو في دخوله إلى البيت أحيانا يمازح أهله، هذا من الخلق العظيم الكريم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه العملي مع زوجاته كما كان يفعل. ومن نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب في اللطف والحنان والشفقة والحب والمودة، الشيء الكبير جدا، الشيء الكبير والعظيم في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. احنا ذكرنا في اللقاءات الماضية هناك قدوة للمرأة وهي خديجة في استقرار البيت وهدوئه وسكنه ووقوف المرأة مع زوجها، وهناك نموذج آخر وهو التعامل الراقي، المحبة، الود، الألفة، المزاح، المداعبة، الإعطاء المرأة يعني الحقوق الكبيرة والجليلة والعظيمة، هذا يتمثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. فالإنسان يأخذ هذا بمجمله وبكله، يجد نماذج عظيمة جدا، يجد نماذج عظيمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته، في تعامله مع زوجاته. وقل مثل ذلك مع في حياة الصحابة وفي حياة التابعين والأخيار والفضلاء الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون هذا الأمر ويقدرونه قدره، لا شك أنهم يعتنون به ولا يأنف الإنسان منه. كيف يأنف الإنسان العاقل؟ يأنف من شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس، الإنسان حتى ولو لم يكن قد فعل ذلك سابقا، بعد أن عرف مثل هذا الأمر يطبقه اتباعا وامتثالا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس فقط الاقتداء والاتباع والامتثال والائتساء فقط في جانب العبادات، الإنسان قد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا شك من شدة الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يحاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الطبيعية التي يفعلها الناس يعني طبيعة، في السير، في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتحرى الأماكن هذه، وهذا لا شك فيه تعلق وحب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أهل هذا التعامل، وأنه يفعل هذا الفعل، وأنه سابق عائشة وكان يمازح ويداعب ويلاعب، لا شك أنه يعني يمتثل حتى ولو لم يكن في أخلاقه وفي طبعه، ويرى يعني أن هذا يعني لا يليق بمكانته، يكسر هذه النفس ويتعامل هذا التعامل، ويعرف أن من هو خير منه وهو حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا الأمر، فكيف يأنف الإنسان ويتكبر على شيء قد فعله الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من حقوق المرأة التي يحسن بالرجل أو يجب على الرجل أن يعتني به، أن يعتني بهذا الأمر، وهو أن يراعي كرامة المرأة، أن يحفظ كرامة المرأة، وألا يهينها في كرامتها وفي مكانتها وفي أهلها أو في حسبها أو في نسبها أو في شرفها، لا يليق بالرجل العاقل، الرجل صاحب المروءة، الرجوع صاحب الرجولة الذي فيه العقل والديانة والأمانة، لا يليق به أن يهين هذه المرأة التي جاءت من بيت أهلها معززة مكرمة، جاءت من بيت أهلها معززة مكرمة، فلما صارت تحت يده فبلؤمه وخسته ودناءته يقوم بإهانتها. هذه ليست من صفات الرجال، ليست من صفات الرجال. وكما ذكرنا في أثر معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، ولا يهينهن إلا لئيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على هذا الأمر ويحذر منه، لا تقبح ولا تضرب الوجه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقبح يعني بالألفاظ، قبحك الله، لا بارك الله فيك، وأنت كذا وأنت كذا وأنت وأهلك كذا، فهذا لا يليق، هذا لا يليق بالرجل العاقل، الرجل عفيف اللسان، الرجل الكريم، الرجل الشهم صاحب المروءة، لا يليق أن يتكلم بهذا الكلام القبيح غير لائق في زوجته وأم أولاده وشريكة حياته. هذا لا شك أنه من الخلل في الرجولة والخلل في المروءة والخلل في الكرم والشهامة عند هذا الرجل، عند هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذا الأمر ويوصي به ويحذر من هذا الأمر ويوصي بحسن الخلق مع المرأة، يوصي بحسن الخلق مع المرأة. وكما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذه الخيرية تشمل الألفاظ والتعامل والسلوك والأخلاق وغير ذلك، كل ما يكون من أعمال الخير، من أعمال البر، من أعمال الإحسان، يدخل في هذه الجملة الجامعة المانعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. والخيرية تتمثل في أنواع، في أنواع شتى، في الألفاظ وفي الكلام وفي غير ذلك. أيضا من حقوق المرأة على زوجها أن يعتني الرجل بتعليم زوجته دين الله عز وجل وشرع الله عز وجل وما ينفعها ويرفعها عند ربها، أن يعتني الرجل بهذا الأمر، ولا يكون خيره للناس فقط ويقصر في حق أهله، يقصر في حق أهله. لابد أن يعتني الرجل، وهذا يعود نفعه على عليه هو وعلى أبنائه، أن تصبح هذه المرأة ذات دين، وهذا يعود نفع هذا الأمر على أبنائه وعليه في تعامله وفي عشرته معها. فإذا سما بأخلاقها وارتفع في تعليمها في تعليمها الدين، لا شك أن هذا سيؤثر في العلاقة بينهما، وهذا حق للمرأة، حق للمرأة على الأقل أن يعلمها ما يرفع به الجهل عنها في علاقتها بربها، خصوصا في مسألة الفرائض. ومع الأسف نجد بعض الناس والنساء في البيوت من أقل الناس حضورا لمجالس العلم، كما هو معروف الرجال في المساجد، خطب الجمعة والدروس والكلمات والمواعظ، النساء في هذا الجانب قد يكون في قصور، وإن كان الآن الإعلام الإسلامي غطى كثيرا في هذا الجانب، لكن هناك أمور يحسن بالرجل أن يعتني بها في مسألة الصلاة، في مسألة العبادات النوافل وغير ذلك من الأعمال الصالحة، يكون عونا لها، يكون عونا لها على أداء هذه العبادات وهذه الطاعات لله عز وجل، ويعلمها ما تحتاجه كالصلاة مثلا. لا يعني يحسن بالرجل حقيقة أن يعلم أهل بيته كيف يصلون، لا يليق يكون الرجل عارما عارفا بهذا الأمر وأهل بيته لا يعرفون كيف يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما جاء الرجل في المسجد وصلى ركعتين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه أدى الصلاة، أدى الصلاة بركوعها وسجودها، لكن هناك تقصير، وهذا يدل على أن من القصور أحيانا ما يكون مبطلا للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث المسيء صلاة معروف ومشهور، يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكم من النساء في البيوت قد يتشبهون أو قد يكون فيهم

عن حقوق المرأة غير المالية والتي تتعلق بالعشرة والتعامل وحسن الخلق. من الحقوق التي وقفنا عندها قبل الفاصل وحق المرأة في تعليمها أمور دينها، والحق الذي يليه هو أن يعتدل الإنسان في تعامله مع المرأة في جانب الغيرة. لا شك أن غيرة الرجل على امرأته هذا جانب تحدثنا عنه سابقا، هو جانب مروءة وشهامة في الرجل ورجولة أن يغار على امرأة، وهي صفة عظيمة يحبها الله عز وجل، والله عز وجل يغار على محارمه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس غيرة على المحارم. وهذه الصفة من اتصف بها اتصف بصفة يحبها الله ورسوله، لكن يجب على الرجل أن يعتدل في هذه الصفة، يجب عليه أن يعتدل في هذه الصفة. وبعض الناس في هذه الصفة بين إفراط وتفريط، الإنسان بعض الناس يعني يغلو في هذه الصفة حتى يصل إلى مرحلة الشك الدائم والوسوسة، يشك في زوجته نسأل الله السلامة والعافية، وهذا أمر خطير وبلاء عظيم إذا حصل في قلب الرجل أن يدخل في قلبه الشك في كل تصرفاتها، كل ما فعلت شيء، كل ما قالت شيء، ويبدأ يدخل الشك، الحياة تتحول إلى جحيم، تتحول إلى جحيم، وتنقلب هذه النعمة إلى نقمة، تنقلب هذه النعمة إلى نقمة. لكن الرجل العاقل هو الذي يغار الغيرة الطبيعية التي تكون في الرجال الأسوياء، تكون في الرجال الأسوياء عندما يحصل شيء يكون فيه سببا للغيرة، أما في كل الأحوال بسبب أو بدون سبب لا شك أن هذا يصبح مرضا عند الإنسان، يصبح مرضا عند الإنسان، وتتحول حياة الرجل إلى جحيم، وكذلك زوجته تتحول الحياة إلى جحيم. وفي الغالب في الغالب إذا دخل الشك بين الزوجين أن الحياة تصل إلى طريق مسدود ويكون هناك الانفصال والطلاق. أما الغيرة المحمودة فهي التي تكون بداع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، الغيرة في الريبة، إذا كان هناك أمر يدعو إلى الغيرة، يعني يكون في أماكن تجمع رجال، في أماكن عامة يكون الرجل عنده غيرة على محارمه، غيرة على محارمه في الأسواق، في المستشفيات، في الأماكن العامة، في المطارات، في الرحلة، في السفر، هنا يعني هنا تظهر غيرة الرجل على نسائه بأن يحوطهن ويحمي المرأة ويحفظها من من من من مكائد الناس، هذه غيرة محمودة. أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما ما يكره، أي ربنا عز وجل، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة، فالغيرة في غير ريبة. هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه هو المرض، هو المرض الذي يصل بالإنسان أن يشك في كل شيء، في كل تصرف، إن تكلمت شك فيها، إن خرجت شك فيها، إن سكتت شك فيها، إن ذهبت إلى السوق شك فيها، هنا يدخل الإنسان في مرحلة من المرض العظيم الذي يصبح يعني تصبح الحياة معه تصبح الحياة جحيما، تصبح جحيما، وينتهي هذا الأمر ولا شك في الغالب ينتهي بالفصال والطلاق. لكن الغيرة المحمودة أن يغار الإنسان على أهله، أن يغار الإنسان على أهله، وهذا حق للمرأة، حق للمرأة أن يحفظها الإنسان. لا يليق برجل يذهب مع زوجته إلى الأماكن العامة وأن يتركها يعني دون عناية، دون حماية، دون حياطة لها، لا شك أن هذا خلل، خلل كبير جدا في رجولة الرجل وفي غيرته على زوجته، وتقصير في حق المرأة، تقصير في حق المرأة، وتفريط لا ينبغي من الرجل أن يحصل. هذا أمر لا يعني الاعتدال فيه والوقت التوسط فيه أمر مطلوب حتى تستقيم الحياة. أيضا من الحقوق التي تكون للمرأة على زوجها، وهذا خاص بالرجل المعدد، وهي العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت. إذا كان الرجل معددا فإنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته، وإذا مال إلى امرأة دون أخرى فإنه يأتي وشقه مائل يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك، يأتي وشقه مائل إذا لم يعدل بين زوجاته. إذا لم يعدل بين زوجاته يجب أن يعدل الرجل بين الزوجات، هذا يعني لا خيار له فيه، أن يعدل في الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المبيت والنفقة وغير ذلك. لكن هناك أمور لا يعني لا يلزم الرجل أن يعدل فيها، كما قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني عدم الاستطاعة في العدل هذا ما يكون في الأمر القلبي، الأمر القلبي في مسألة المحبة المودة الشفقة، يعني قد يكون الرجل في قلبه يميل إلى إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، هذا لا يؤاخذ الإنسان به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. يعني الإنسان الذي يملكه أنه يعدل في المبيت، يعدل في النفقة، لكن في ميل القلب، في الراحة، في الأنس، هذا لا يملكه الإنسان ولا يجب فيه العدل. لكن الأمور الظاهرة لا بد أن يعدل الإنسان بين أهله في النفقة والمبيت خصوصا، لا بد أن يعدل ويجب عليه أن يعدل، ولو لم يعدل لأثم وأتى وشقه مائل يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك، نكالا له في هذا الأمر. آخر حق من حقوق المرأة نذكره في هذه الحلقة، وهو عدم إساءة الظن في تصرفاتها، عدم إساءة الظن في تصرفاتها. لماذا فعلت هذا؟ لماذا قالت هذا؟ لماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ يعني هل تقصد كذا؟ يعني يبدأ الإنسان دائما يحلل كل تصرف للمرأة، هذا سيعيش في نكد، سيعيش في نكد ولا شك. لكن لا بد أن يكون عند الرجل، أن يكون عنده شيء من التغافل، شيء من التغافل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني أن يأتي من سفر مثلا ويأتي فجأة إليهم يتخونهم ويسيء الظن بهم، هذا لا ينبغي ولا يليق وليس من الأدب. بل يجب على الإنسان العاقل الذي يحسن الظن بأهله أنه إذا قدم من سفر أن يتصل عليهم: أنا قادم، ليستعد للقائه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من سفر يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين ثم يذهب إلى بيته، هذا هو الإنسان العاقل السوي. أما الذي يتجسس ويتحسس ويسيء الظن فهذا إنسان يعني ليس بسوي، وعنده خلل وعنده شيء من السوء في أخلاقه. ولهذا من مكارم الأخلاق العظيمة والتي تستقيم بها البيوت، من أعظم هذه الأمور أن يكون عند الرجل شيء من التغافل، شيء من التغافل، لا بد أن يتغافل، وإلا ستصبح الحياة يعني فيها من النكد ومن التعب ما الله به عليم. إذا أراد الرجل أن يدقق في كل كبيرة وصغيرة فلن تستوي له الحياة ولن تستقيم له المرأة على حال. لكن لا بد أن يكون عند الرجل شيء من التغافل، أن يتغافل عن أمور كثيرة وكأنه لم يرى، وكأنه لم يرى حتى تستقيم له الحياة. ولهذا يقول الحسن البصري، يقول: ما زال التغافل من خلق الكرام، ما زال التغافل من خلق الكرام. والإمام أحمد رحمه الله يقول: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل، 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. لاحظ، جعل 9 أعشار لم يترك إلا عشرا واحدا من حسن الخلق في غير التغافل. ليه؟ لأن التغافل يجعل الإنسان يرتاح، ما يدقق في كل صغيرة وكبيرة ويسأل عن كل شيء ويريد أن يفهم كل شيء ولماذا هذا. هنا يعيش الإنسان في تعب وفي قلق، والإنسان العاقل هو الذي يغض الطرف ويتغاضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسر إلى بعض أزواجه حديثا، قال: أسر النبي إلى بعض حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أخبره الله عز وجل أنها سربت هذا الأمر، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأخبرها وكلمها وأعرض عن بعض. خلاص، يعني في أمور لو يتكلم بها الإنسان تزداد الأمور سوءا، فالعاقل يترك هذه الأمور ويتغافل عنها حتى لا يزداد الخلاف ويزداد الشقاق في البيت. فلا بد، هذا خلق عظيم وقوي، وهذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف هذه المرأة بعضا وأعرض عن بعض، هذا خلق عظيم وكبير، وفيه أيضا تربية للأزواج مع زوجاتهم أن لا تدقق في كل صغيرة وكبيرة. لا بد أن يكون عندك شيء من التغافل. وما أجمل قول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي. ليس الغبي بسيد في قومه، الغبي لا يمكن أن يكون سيدا، ولكن سيد قومه المتغابي الذي يفعل أو يري الناس أنه لم يفهم أو يغض الطرف، هذا هو السيد، هذا هو الرجل العاقل، هذا هو الرجل الذي يكون له شأن ويكون له مكانة ويرتاح في حياته أيضا. ولكن سيد قومه المتغابي، أما الذي يكون يعني يري أنه فطن وأنه منتبه وأنه لابد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة، فلا شك أن هذا سيتعب في حياته ويتعب غيره أيضا، ويتعب غيره، وقد يتحول هذا البيت إلى مقر ومأوى للنكد والضيق والتعب والشقاق الذي يكون في بيوت المسلمين. لكن الإنسان يعيش بهذا الخلق العظيم وهو خلق التغافل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بحقوق الزوجة، الحقوق المالية والحقوق غير المالية. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا، وأن يحفظنا من كل مكروه، وأن يسلمنا من كل شر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.